الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يوصيه وصية وجيزة حتى يحفظها. كلما كانت الوصية موجزة سهل حفظها، فطلب منه أن يوصيه وصية وجيزة، وهكذا تكون جامعة لخصال الخير. فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغضب. فردد هذا الرجل السؤال: أوصني. ردد على النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، قال فردد مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت، كما جاء في رواية، قال: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، أي من إعادة الجواب: لا تغضب. قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله. إذن هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، هذا يدل على أن الغضب جماع شر، وأن التحرز منه جماع الخير. وقد قال بعض السلف: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك رحمه الله تعالى: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: ترك الغضب. قيل له: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: ترك الغضب. وهكذا أيضا فسر الإمام أحمد رحمه الله تعالى حسن الخلق، فسر حسن الخلق بترك الغضب. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، في هذه الوصية أوصى هذا الرجل في قوله لا تغضب. قال العلماء: يحتمل أمرين، يعني قوله، يعني قوله لا تغضب على معنيين. المعنى الأول: لا تغضب بمعنى أنك تأخذ بالأسباب التي توجب حسن الخلق، يعني هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الأول أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تغضب أي تخلق بالأخلاق الحسنة. هذه الأخلاق الحسنة متى ما وجدت في الإنسان فإنه ماذا؟ يندفع عنه الغضب. مثل إيش هذه الأخلاق؟ مثل الحياء، مثل الحلم، مثل العفو، الصبر، التواضع، الكرم، السخاء، كظم الغيظ. هذه أخلاق توجب لمن تخلق بها، نعم، وصارت له عادة، أنه إذا حصل له الغضب اندفع عنه الغضب. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سعيد: كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره الشيء عرف في وجهه، فكان يستحي عليه السلام أنه ماذا؟ يقابل أحد، يعني أو يتكلم مع أحد إذا حصل له غضب، فاستحي عليه الصلاة والسلام. فكانوا كيف يعرفون أنه قد غضب وأنه يكره هذا الشيء؟ يعرفون ذلك من وجهه، يتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، وهذا من شدة حيائه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كما سيأتي كظم الغيظ من الأخلاق التي توجب دفع الغضب، كما قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن قوله لا تغضب أي تخلق بالأخلاق الحسنة التي من اتصف بها وصارت له عادة إذا حصل له الغضب اندفع، لأنه على تلك الأخلاق من العفو والتواضع والحياء والصفح وكظم الغيظ إلى آخره. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: لا تغضب أي لا تنفذ ما يأمرك به غضبك. لا تغضب أي لا تنفذ ولا تعمل بمقتضى هذا الغضب وبما يمليه عليك غضبه، لأن الغضب إذا ملك الإنسان كان هو الآمر والنهي. الغضب إذا ملك الإنسان كان هو الآمر والنهي، فأنت إذا حصل لك ذلك لا تعمل ولا تقل بمقتضى الغضب ولا تنفذ ولا تمتثل لما يمليه عليك غضبك. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وإذا لم يمتثل العبد ما يأمره به غضبه، إذا لم يمتثل العبد ما يأمره به غضبه، غضبت فالآن الغضب يملي عليك أن تفعل وأن تقول وأن تسوي وأن تترك. إذا لم تمتثل لما يأمرك به غضبك وجاهدت نفسك اندفع شر الغضب وحصل السكون، كما قال الله عز وجل مشيرا إلى هذا: ولما سكت عن موسى الغضب فيذهب الغضب. إذا الإنسان ماذا لم يمتثل ما أمره به غضبه وما أملاه عليه غضبه وتحمل وجاهد، فإن الغضب يندفع بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هذان معنيان لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب أي تخلق بالأخلاق الحسنة التي توجب لك والتي تجعل إذا الغضب هجم عليك وحصل لك أنه يندفع، أنك صاحب أخلاق حسنة. والمعنى الثاني: لا تغضب لا تنفذ ما يمليه عليك غضبك، انتبه، فإن الغضب إذا ملك إنسان صار الآمر الناهي، وبالتالي يأمر صاحبه ربما بالكفر بالردة، إما بقول أو بفعل، ربما يأمره بالقتل، ربما يأمره بالنهب والسرقة، ربما يأمره بالطلاق، ربما يأمره بالظهار، ربما يأمره بالتحريم حلف الأيمان. كم يفعل الغضب بصاحبه الأفاعيل؟ فأنت لا تنفذ ما يأمرك به غضبك، بل تحمل وجاهد نفسك حتى يسكن هذا الغضب ويذهب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاطي أسباب عند حصول الغضب، ذكرها أهل العلم. عند أن تغضب جاءت السنة بأمور بأسباب، من تعاطاها وأخذ بها اندفع عنه الغضب. لماذا؟ لأن كما قلنا لكم أن الغضب جماع الشر، فمنه تصدر الشرور من قتل، من ردة، من كفر، من نهب الأموال، من سفك الدماء، من طلاق، من ظهار، من أيمان إلى آخره، مما يندم عليه الإنسان بعد ذلك ندما شديدا. فهذه أسباب جاءت السنة، من أخذ بها بإذن الله عز وجل فإنه يسكن غضبه ويستطيع أن يملك نفسه. من ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما في الصحيح أنه استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال إيش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه من أنفع ما يكون عند الغضب، من أنفع الأسباب عند الغضب أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هو الذي يأمر بالشر. وأيضا من الأسباب التي جاءت في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. انظر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان قائما في حال غضبه، غضب وهو قائم فليجلس، فإنه سيكون إيش؟ أبعد عن الانتقام. إذا جلس، هذا الجلسة الآن هيئة تباعدك عن الانتقام، أما لو كنت مستقيما تكون أقرب إلى الانتقام ورد الفعل، لكن لو جلس تعدت عن ردة الفعل. قال: فإن ذهب عنه الغضب، الحمد لله، ما ذهب، قال إيش؟ يضطجع حتى يكون أبعد، نعم، عن الانتقام. إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتباعد، بالتباعد. ولهذا إذا حصل لك غضب الآن، مثلا كلمك أبوك أو كلمتك أمك فغضبت، نعم، بعضهم يخرج ألفاظ نعوذ بالله منها، لكن انظر إلى هذه الحالة، اجلس، اضطجع، انسحب بهدوء. وهكذا أيضا مع الزوجة، نعم، إذا حصل ما يغضب فربما بعضهم يتسرع ويطلق أو يتكلم بالظهار، أنت علي فأمي. لكن لو جلس أو اضطجع أو بمعنى أشمل ابتعد عن هيئة الانتقام، فإن ذلك من العلاج، علاج الغضب، نعم. وهكذا يعني في الفتن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في الفتن يقول: المضطجع خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي إليها. انظر يعني ماذا الإسراع إلى الفتن كيف يكون؟ منهم من يسرع لها مشيا، ومنهم من يقوم لها، ومنهم من يجلس، ومنهم من يضطجع، نعم. فيكون الماشي هو أسرع في حصول الفتنة له. إذا تباعد، تباعد طيب عن الشر من ذلك الغضب. وهكذا أيضا من الأسباب التي يندفع بها الغضب السكوت عند الغضب، السكوت. أملك لسانك، أملك عليك لسانك، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. قالها ثلاثا: إذا غضب أحدكم فليسكت، نعم، قالها ثلاثا. وهذا كما قال بعض العلماء دواء عظيم، دواء عظيم السكوت. لهذا قال الله عز وجل: والكاظمين إيش؟ والكاظمين الغيظ. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكتمها ابتغاء وجه الله. السكوت، سكت، تملك لسانك. فهذا من أنفع الأدوية، دواء عظيم للغضب، نعم. لماذا؟ لأنه إذا تكلم حال الغضب ربما ارتد ردة، ربما طلق، ربما ظاهر إلى غير ذلك من هذه الأمور، ربما دعا على نفسه أو دعا على ولده، نعم، فيحصل له في حال غضبه من القول ما يندم عليه. وبعضه أشد من بعض، وبعضه أشد من بعض. فالسكوت من الأدوية العظيمة، من الأسباب العظيمة في دفع الغضب. وهذه لا تكون لما إنسان شجاع شديد. لهذا قال ليس الشديد الذي يصرع الرجال، ليس الشديد الذي يصرع الرجال، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهكذا أيضا ما ذكره العلماء الوضوء، إذا غضب فإنه يتوضأ، وجاء في ذلك حديث وضعفه بعض العلماء، لكن من حيث المعنى يعني ممكن أن يقال المعنى صحيح، وذلك أن الغضب عبارة عن غليان، عبارة عن غليان، لهذا وصف بأنه جمرة، الغضب جمرة من الشيطان، فيأتي الماء يخفف نعم ويذهب هذا الغليان. وهذا يعني وإن كان حديثه ضعيف لكنه ممكن أشهد له ما جاء عنه في التباعد، الأمر بالتباعد، أنك إذا الآن غضبت فذهبت إلى الوضوء، والآن إيش فعلت؟ تباعدت عن المكان الذي حصل لك فيه الغضب، فيكون تباعد عن الانتقام، عن هيئة الانتقام ورد الفعل. فإذا المعنى صحيح أنه إذا غضب يذهب يتوضأ، نعم، ويعني نقدر نقول نلخص هذه الأسباب في أمرين: أملك لسانك وجوارحك عند الغضب، أملك عليك، يعني عليك أن تملك لسانك تسكت، وعليك أن تملك جوارحك من الجلوس والاضطجاع والابتعاد عن هيئة ردة الفعل والانتقام. ومن أقوال السلف الصالح في هذا الباب قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قد أفلح من عصم عن الهوى والغضب والطمع، قد أفلح من عصم عن الهوى والغضب والطمع. وقال الحسن البصري رحمه الله: أربع من كنا فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار. أربع من كنا فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. من ملك نفسه عند الرغبة، لما تحب شيئا ما تسلك كل طريق ولو كان محرما لتحصل عليه، وعند الرهبة إذا خفت من شيء نعم ما تسلك أيضا الطرق المحرمة، نعم، وهكذا أيضا الشهوة تميل إلى شيء فأيضا تحاول أن تحصل عليه بكل طريق، وهكذا الغضب، من ملك نفسه عند الغضب. فهذه الأربع نعم هي مبدأ الشر كله، ومن يعني توقاها وملك نفسه عندها فقد حاز الخير كله. والمؤمن يعني يغضب إذا انتهكت محارم الله، يعني يغضب لا لنفسه ولا لشخصه ولا لحظوظ النفس، هذا هو المنهي عنه، لا تغضب، أي غضب من أجل نفسك، من أجل حظوظ النفس، حصل بينك وبين الأسرة، حصل بينك وبين أخيك، حصل بينك وبين يعني فلان من الناس على أمر دنيوي، على أمور دنيوية، على حظوظ شخصية، فتغضب، هنا أنت منهي عن الغضب بالمعنيين المتقدمين. أما إذا حصل الانتهاك لحرمات الله والأذى في دين الله عز وجل، وحصل ماذا يعني هذه الأمور المنكرة فغضبت، فهذا الغضب محمود، لكن يكون غضب منضبط بالشرع، ما يكون غضب من ورائه تهور. نترك هذا إن شاء الله للدرس القادم، إلى هنا والحمد لله.